نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمت معكم في الدرس السابق عن القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. واليوم موعدنا مع القاعدة الثالثة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير معناها أن الأمر إذا شق على الإنسان فإنه يأتي معه اليسر، فإنه يأتي معه اليسر، وهي بمعنى الكلام الذي يردده الفقهاء: إن الأمر إذا ضاق اتسع، إن الأمر إذا ضاق اتسع. وتعتبر هذه القاعدة من أهم سمات هذا الدين، من أهم سمات هذا الدين ومزاياه العظيمة. فالدين الإسلامي هو دين السماحة، وهو دين اليسر، وهو دين السهولة. ويدل على ذلك الأدلة التي تثبت هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا. ومنها قوله سبحانه وتعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعض الصحابة داعيا إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، في تفسير قوله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الأدلة تدلكم على هذه المزية والسمة الغالبة على هذا الدين، فهو دين الحنيفية السمحة، وهو دين السماحة، وهو دين اليسر والسهولة. من سماحته ويسره وسهولته أن المشقة تجلب التيسير. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة، تطبيقات هذه القاعدة كثيرة. فمثلا إذا جاء نأتي إلى الطهارة، إذا لم يقدر الإنسان على استعمال الماء، جاءه بدلا من الماء التيمم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. هذا من سماحة الإسلام. بل يقرر العلماء أن من لم يقدر على استعمال الماء ولم يقدر على التيمم كمن يكون مسجونا مقيدا لا يستطيع أن يفك قيده فإنه يصلي على حاله. هذا من يسر الإسلام، من يسر الإسلام، من يسر الإسلام وسهولة الإسلام، وأن المشقة تجلب التيسير، أن الإنسان إذا سافر فلبس الجورب ولبس الخف وشق عليه في السفر أن ينزع جوربه وأن ينزع خفه، جاء اليسر وجاءت السماحة، فأبيح للمسلم أن يمسح على خفيه وعلى جوربيه 3 أيام بلياليهن. وإذا كان مقيما وكان يشق عليه نزع الخف أو نزع الجورب فإنه تأتيه رخصة بأنك يمكنك أن تمسح على الخف وعلى الجورب يوما وليلة إذا أنت لبستهما على طهارة، إذا أنت لبستهما على طهارة. تأتيك أيضا أحكام أخرى فيها من اليسر والسماحة، من ذلك في الصلاة، معلوم أن من أركان الصلاة أن تصلي قائما، أن تصلي قائما، فإذا لم تستطع وعجزت عن القيام جاز لك أن تصلي قاعدا، جاز لك أن تصلي قاعدا، يسقط عنك ركن القيام، وهذا من سماحة ومن يسر الإسلام. أيضا من قال من أهل العلم أن اتخاذ السترة واجب، يقول إذا شق اتخاذ السترة بأن كثر الناس وازدحم المسجد فلم تستطع أن تصلي إلى سترة يسقط عنك حكم وجوب السترة. وهذه المسألة يذكرها أهل العلم بالنسبة للحرم المكي لكثرة الناس في مواسم الحج وفي مواسم العمرة، فإنه يصعب ويشق على الناس اتخاذ السترة. تأتيك مثلا أحكام تتعلق بالصلاة كلها أيضا فيها اليسر مع المشقة، فمثلا يأتيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم الذي يصلي وكان له ورد من الصلاة يصليه في حال صحته إذا مرض كتب له أجره كما لو كان صحيحا وهو لم يصليه، وهذا من يسر الإسلام. نأتي إلى الصيام، الصيام فيه يسر، أسقط الله سبحانه وتعالى صيام رمضان عن المريض وعن المسافر، لأن المريض يشق عليه الصيام ولأن المسافر يشق عليه الصيام. الصلاة أسقط نصفها الله سبحانه وتعالى عن المسلم إذا سافر، قصر الصلاة في السفر، هذا من يسر وسماحة الإسلام، بل الجمع بين الصلوات، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه الجمع بين الصلاتين في الحضر، فجاء فيما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس لماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال خشية أن يشق على أمتي، خشية أن يشق على أمتي. تذكرت الآن بالنسبة للوضوء في الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مما يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي جانب التيسير، بل نقل عن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذه القاعدة مضطردة عند أهل العلم في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فإذا سئل العالم أو المفتي عن مسألة ورأى أن الأمر يشق على الناس فإنه عندها ييسر لهم، يختار لهم ما يناسب حالهم لأن المشقة تجلب التيسير. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، فوغل فيه برفق. هذا الحديث أصلا في تأكيد هذا المعنى، وهو معنى السماحة واليسر في هذا الدين، السماحة واليسر في هذا الدين. ومعنى هذا الحديث أن كل أمر جاء به الدين كل أمر ثبت بالدليل الشرعي فهو يصلح. هذا معنى هذا الحديث. قال الرسول إن هذا الدين يصلح أو إن الدين يصلح فوغل فيه برفق. فكل ما ثبت أنه دين ففيه يصلح. الصلاة فيها يصلح. هذه الصلاة تصليها في اليوم والليلة خمسة صلوات، خمس صلوات. هذه الصلوات الخمس تشريعها عليك فيه يسر. ألا ترى أنها في أول ما فرضت، فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم كان الرسول يرجع إلى الله عز وجل بعد أن يكون التقى بموسى ويقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق، إني قد جئت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يطيقوا، فيرجع إلى أن يجعلها الله خمس صلوات بخمسين، خمس صلوات كل صلاة يجعل خمس مقابل الخمسين. هذا يسر، هذا من يسر الدين، هذا من يسر الدين أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذه الصلوات الخمس، فهذا من يسر الدين. فكل ما ثبت أنه من الدين بالدليل فهو يسر. وليس معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر فوق فيه برفق معناه أنه إذا جاءتك المسألة فيها خلاف بين العلماء تختار الأيسر، لا، نقول الأصل في المسألة العلمية إذا جاءت أن تنظر في الدليل، فما ثبت من هذه الأقوال ما ثبت له الدليل فهو من الدين وهو اليسر. هذا معنى هذه المسألة. نعم المسألة إذا جاءت وليس فيها دليل ملزم يجب المصير إليه، ليس فيها دليل ملزم يجب المصير إليه، عندها نقول في مثل هذه المسائل قد يكون من من من من سبل الترجيح اختيار الأيسر الذي لا يتعارض مع أمور الشرع. وأنبه على هذا لأن بعض الناس يفهم هذه القاعدة أن الشقة تجلب التيسير وأن الدين يسر، يفهمها أنه في كل شيء يختار الأيسر، كل شيء يختار فيه الأيسر، وهذا تطبيق خطأ لهذه القاعدة، هذا تطبيق خطأ لهذه القاعدة. القاعدة تنص أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذا أمر مقرر في الشرع، بحيث أن العالم إذا نظر في المسألة وتفقه فيها فوجد الأمر يشق على الناس والدليل يكون معه في هذه الحالة، عندها يقول هذا الأمر فيه حرج على الناس ولم يأتي به الشرع والمشقة تجلب التيسير، فهذا يجوز. فمثلا إذا جئت سألت العالم قلت له الطيب يفطر في رمضان ولا ما يفطر في رمضان، يقول لك هذا أمر مما تعم به البلوى. إيش يعني مما تعم به البلوى؟ يعني يكثر حدوثه بين الناس ويبعد أن يكون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفطر ولم ينقل إليه، لأنه إذا كانت تعم به البلوى فأكيد كان يحصل بين الصحابة، فإذا حصل بين الصحابة أكيد الرسول اطلع عليه، فلو اطلع عليه الرسول وحكم بأنه مفطر يبعد أن لا ينقل إلينا، والمشقة تجلب التيسير، إذن الطيب ليس بمفطر سواء كان بخورا أو طيبا عاديا دهنا، سواء كان بخورا أو دهنا. تأتي إلى العالم تسأله تقول وضع القطارة أو الكحل في العين يفطر بالصائم، فيقول هذا مما تعم به البلوى، ويبعد أن يكون الرسول حكم بأنه مفطر ولم ينقل والمشقة تجلب، إذن هذا ليس مفطر. أنت كيف تطبق العالم الفائدة؟ أما غير العالم الإنسان الجاهل أو الإنسان الذي يتعالى يأتي في المسألة يقول والله هذه من العلماء من قال بكذا ومن قال بكذا وأنا أختار الأيسر هكذا على طول، لا هذا خطأ، هذا خطأ في تطبيق القاعدة. لابد من التفصيل، لابد من أن نقول أن من المسائل العلمية ما قام الدليل فيها أو ما ظهر فيها دليل يجب المصير إليه، فعندها ما ثبت بالدليل فهو اليسر لأنه الدين، والرسول يقول إن الدين يسر. أما المسائل التي تحدث ولا نعلم فيها دليلا يجب المصير إليه فلا مانع عندها أن ننظر إلى الأيسر بحسب حاجة الناس، لأن المشقة تجلب التيسير. إذن الخطأ في تطبيق القاعدة على العموم بدون تفصيل، بدون تفصيل. إذا جئت للعالم قلت له مثلا هذه امرأة أو هذا رجل وجبت عليه الكفارة ما هي الكفارة؟ قال كفارة قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين. طيب، فقال السائل: ولكن هذه المرأة أو هذا الرجل مرض فعجز عن أن يصوم الشهرين متتابعين فترة المرض. فيقول العالم: إن المشقة تجلب التيسير، ففترة المرض لا ينخرم بها التتابع، فإن شرط التتابع إنما هو مع القدرة وعدم المشقة. أما وقد شك على هذا الرجل بمرضه أو على المرأة بحيضها إذا وجد عليها صوم شهرين متتابعين كفارة، فإنها خارج خارج قضية التتابع، فلا ينخرم التتابع بفطرها في حيضها أو بفطره في مرضه. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الأحكام مناطها على القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. يأتي إنسان طالب علم يقول: أنا أريد أن أطلب العلم، والآن في دورة، وهذه الدورة فيها 5 دروس في اليوم لمدة 3 أسابيع. فأقول: يا أخي، أكلف نفسك من طلب العلم بما تطيق، فإن المشقة تجلب التيسير. أنت إذا كلفت نفسك بهذه 5 دروس يوميا تجهد نفسك، فتحضر بعض الدروس من هذه 5 وأنت لا تستوعب شيء، لأن الجهد، لأن الجسد طاقة، لأن الجسد طاقة لا يستطيع بعدها أن يتحمل، وللعقل طاقة لا يستطيع بعدها أن يكون صالحا للتلقي وللتقبل. والمشقة تجلب التيسير. طبق هذه القاعدة على نفسك ولا. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد بلغه عنهم أن أحدهم يقول: أما أنا أصوم الليل، أما أنا أصوم النهار ولا أفطر. قال الآخر: وأنا أصوم الليل ولا أنام. قال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فناداهم وقال: ما قالة بلغتني عنكم؟ أما أنا فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي ليس مني. إذن الدين دين سماحة، ليس بدين مشقة، دين دين يسر. فقط طبق الدين، طبق الدين. من يسر الدين وسماحة الدين تكليفه بالجهاد، فإنك بالجهاد تحمي بيضة الإسلام، إنك بالجهاد تحمي المجتمع المسلم، إنك بالجهاد تنشر السلام والإسلام في الأرض. الجهاد الذي فيه قتل النفس التي قد تذهب فيه نفسك، تضحي فيه بمالك، بنفسك، بدمك، أقول لك هذا من اليسر، لأن الدين يسر. انظر إلى معاني اليسر والسهولة والسماحة في هذا التشريع. الزكاة تطبيقها فيه يسر، تطبيقها فيه يسر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف بالزكاة كل صاحب مال إلا بشروط وأوصاف معينة. فهناك شروط فيما يجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في كل مال، إنما تجب في السائم، في السائمة من الأنعام، وفي الذهب والفضة، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة فقط، فقط. والخارج من الأرض ليس كل خارج من الأرض، الخضروات لا زكاة فيها، الخضروات لا زكاة فيها، العسل ونحوه لا زكاة فيه، وكذا أصناف أخرى من خارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار ونحوها مما يوزن ويكال. ثم هذه الأصناف إنما تجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، فالذهب إذا بلغ وزنه 85 غراما، الخارج من الأرض إذا بلغ 5 أوس، السائمة من بهيمة الأنعام لها أنصبة في كل نوع منها حد معين، إذا بلغه عندها تجب فيه الزكاة، وعروض التجارة على الذهب والفضة. بعد هذا نقول لك هناك شرط آخر، أن يحول عليه الحول ما عدا الخارج من الأرض، الأصناف الثلاثة ما عدا الخارج من الأرض يشترط فيها شرط، وهو أن يحول عليها الحول، ثم النسبة 2.5%، 2.5% ما عدا الخارج من الأرض حسب ما سقي بالثواني أو بغير الثواني يكون له نصاب معلوم. هذا من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام، من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام. والرسول لما يرسل العامل من عماله إلى جمع الزكاة يطلب منه أن يجتنب كرائم أمواله، أن يجتنب كرائم أمواله، وأن هذا تطبيق لهذه الأمور التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من شأن من الشرع ومن الدين، فما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو من اليسر، هو من اليسر. فالفقيه يبحث أولا عن الدليل ويطبقه في المسألة ويعلم يقينا أن ما دل عليه الدليل هو اليسر، ما دل عليه الدليل هو اليسر. فإذا جاءته الحادثة ولا يعلم فيها دليلا يلزم المصير إليه، إذا اجتهد مراعيا أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهكذا في نواحي كثيرة كثيرة جدا من الحياة تجد تطبيق هذه القاعدة، أن المشقة تجلب التيسير، تمشي معاك في أبواب العبادات، تمشي معاك في أبواب المعاملات، تمشي معاك في أبواب مختلفة من الدين، أن المشقة تجلب التيسير. تأتي تحت هذه القاعدة فروع مثل قول العلماء الضرورات تبيح المحظورات، وهذه من فروع هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، قولهم الضرورة تبيح المحظورة. فمثلا ما أباحه الله عز وجل لنا من أكل الميتة ونحوها مما حرمه علينا إذا خشينا على نفسنا الموت، هذا من باب المشقة تجلب التيسير، وهو تحت قاعدة الضرورة تبيح المحظورة، الضرورة تبيح المحظورة. وتندرج تحتها قاعدة أخرى وهي قولهم الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، يعني العلماء يقولون يباح للمسلم إذا خشي على نفسه الموت أن يأكل من الميت، لكن ليس معنى هذا أن تأكل، إنما تأكل بقدر ما ينتفي عنك خوف الموت، خوف الضرر، خوف الضرر، هذا معنى الضرورة تبيح المحظورة. وقولهم الضرورات تقدر بقدرها. من التطبيقات اللطيفة في هذه المسألة، قالوا لو أن رجلا انقطع به السبيل ولم يجد شيئا يأكله حتى خشى على نفسه الموت، ووجد ميتا، ووجد بستانا مملوكا فيه فواكه، فيه فواكه وأنواع من الثمار التي يستطيع أن يأكلها، هل يباح له أكل الميتة أو يتعدى على حق المسلم صاحب هذا الزرع؟ هل يفعل هذا أو يفعل هذا؟ قال الإمام مالك عليه أن ينظر، إذا غلب على نفسه على ظنه أن صاحب البستان إذا علم حالته التي أكل فيها من زرعه وتعدى فيها على ثمره أنه لا ينسبه فيها إلى السرقة، لا يأكل الميت ويأكل من ثمر البستان. أما إذا غلب على نفسه أن صاحب البستان لا يقبل عذره ويعتبره متعديا وسارقا من بستانه، فلا يأكل من البستان ويأكل الميت. شوفوا راعى المصلحة كيف ورتب القضية بحسب وقدر الضرورة بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات صحيح، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. مثل هذه القاعدة يحتاجها المسلم كثير إذا سافر إلى بلاد الغرب، فإنه قد يقع في مثل هذه الضائقات، قد يقع في مثل هذه الضائقات. وتذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير، وفروعها الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ينسى أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هناك فرع آخر لهذه القاعدة وهو قولهم الحاجات تنزل منزلة الضرورات، الحاجات تنزل منزلة الضرورات، بمعنى إذا شق على المسلم فعلها، إذا شق على المسلم فعل عندها أقول لك الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. هذه القضية أحيانا تطرأ على الإنسان، يكون الأمر من باب الحاجات ليس من باب الضروريات. نحن تكلمنا عن الضروريات، قلنا الضروريات ما توقف عليها حفظ النفس أو المال أو العرض أو العقل أو الدين، هذه إيش؟ الضروريات. الحاجيات ما توقف عليها رفع الكلفة والمشقة الزائدة في أمور الحياة، في أمور الحياة هي من باب الحاجيات. يقدر الإنسان يعيش في العراء بلا بيت، لكن بإيش؟ بمشقة وعناء. فالبيت من الحاجيات، وجود البيت من الحاجيات، إذ لا يتوقف عليه حفظ المال ولا حفظ النفس ولا حفظ العرق ولا حفظ العقل ولا حفظ الدين، صح ولا لا؟ أحيانا الإنسان يقع في أمور من الحاجيات يشق معه في معها أن تستقيم له الحياة، فعندها يستطيع العالم أن يطبق هذه القاعدة فينزل الحاجيات منزلة الضرورات، ينزلها منزلة الضرورات بتطبيق القاعدة وبالنظر في حال الناس، بالنظر في حال الناس. زي مثلا في الصلاة، نحن نقول أركان الصلاة القيام والركوع والسجود، قد تزدحم الصفوف فلا يستطيع الإنسان أن يسجد سجودا صحيحا بسبب الزحمة، فهنا مشقة تجلب التيسير، وهي من باب أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات، أصبح حاله مع الزحمة هذه كحال من لا يقدر أن يسجد، كحال من لا يقدر أن يسجد أصلا. من لا يقدر أن يسجد أصلا هل يكلف بالسجود؟ لا، هو قادر على السجود لكن مع الزحمة ما صار قادر، أو ممكن يصل الأرض ويسجد لكن بمشقة زائدة. عندها أقول نزل هذه الحاجة منزلة الضرورات وأبح الصلاة على هذه الحالة، وهي الصورة التي يذكرها الفقهاء، يقولون إذا ازدحمت الصفوف سجد على ظهر الذي أمامه، عرف؟ إذا حصل مثل هذا تنزلة للحاجات منزلة الضروريات. وقد تقع أمور أخرى، أمور أخرى في حياة الإنسان في كذا تطبق فيها هذه القاعدة مع فروعها. هذا القدر، بهذا الكلام نكون قد اتممنا الكلام عن هذه القاعدة الثالثة باختصار، قاعدة المشقة تجلب التيسير. فروع هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، تنزل الحاجات منزلة الضرورات، تنزل الحاجات منزلة الضرورات. هذه القاعدة من أهم سمات الدين، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمع، بعثت بالحنيفية السمع. وبينا لكم من خلال هذه القاعدة معنى قول الرسول إن الدين يسر، ليس معنى إن الدين يسر إنه أي مسألة جاءت وحصل لك علم بأن فيها خلاف بين العلماء أن تختار الأيسر، لا، نقول انظر في هذه المسألة، فإذا كان في المسألة دليل يلزم المصير إليه فالقول الذي دل عليه هذا الدليل هو اليسر وهو الدين، هو الدين وهو اليسر. أما إذا لم يظهر في المسألة دليل يلزم المصير إليه وتساوت فيها الأوجه فلا مانع أن تأخذ منها ما هو أيسر، تطبيقا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وامتثالا لأمر الرسول بقول الرسول: إن الدين يسر، إن الدين يسر. والآن نستمع إلى الأسئلة. أحسن الله إليك، يسأل السائل يقول: من تفرد الرخص ذل، ما العلاقة بينه وبين أخذ الأيسر؟ وفقنا جزاكم الله خيرا. من تتبع الرخص زل، من تتبع الرخص زل. هذه الكلمة هي نفسها الكلمة التي يرددها بعض الناس من قولهم الدين يسر، فهو يجعل معنى الدين يسر انه اي قول، اي مسألة فيها اقوال، فيها رخصة، فيها قول خفيف او ميسر فهو يتبع، يقول الدين يسر، يقول الدين يسر. ولذلك يقول بعض العلماء: من اخذ بقول اهل المدينة في الغناء، وبقول اهل الكوفة في النبيذ، وبقول اهل كذا في كذا، فقد هلك، فقد هلك. اذا هذه المسائل اختلف فيها العلماء، فكان قول اهل المدينة مثلا في الغناء بإباحة الغناء وهو خلاف الدليل، وكان قول اهل الكوفة في النبيذ اذا اسكر بإباحته وهو خلاف الدليل، وكان قول البلد الفلاني في كذا بكذا وهو خلاف الدليل. فمن اخذ بهذا فقد اجتمع فيه الفسق كله. فمن تتبع رخص الفقهاء زل، من تتبع رخص الفقهاء زل. لماذا؟ لان الاصل اتباع ما دل عليه الدليل، وما دل عليه الدليل فهو من الدين، فهو يسر. ومن جعل اصله غير الدليل، انما اتباع الاخف والايسر مطلقا بحسب شهوته وهواه، وقع في الزلل. يصير معنى هذه الكلمه من تتبع الرخص زل كالمعنى الخطا الذي بينا انه خطا في من يقول الدين يسر ويفهمها على الاطلاق بدون تفصيل. والله اعلم. هذا السؤال، الجواب هذا السؤال من تطبيقات هذه القاعدة. لما كانت الهرة من الحيوانات التي تكثر ملابستها للإنسان، حتى قال الرسول إنها من الطوافين عليكم فالطوافات، شبهها بالخادم الذي في البيت الذي يكثر طوافه في البيت. فلما كثرت ملابستها للإنسان وكان في الحكم بنجاستها أو التجافي عنها مشقة ويسر، جاء حكم الإسلام فيها بأنها ليست بنجس، ويشبهها بأنها من الطوافين عليكم الطوافات. وقوله إنها ليست بنجس يشمل سؤرها. إيش معنى السؤر؟ هو بقية الماء الذي يكون في الإناء الذي تشرب منه. عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: طلب أبو الدرداء إناء ليتوضأ، فجئت به إليه بالإناء فانشغل شيئا، فجاءت هرة وأصغت إلى الإناء، يعني سارت تشرب من الإناء، فأصغى لها الإناء حتى شربت وانصرفت، فجاء ويتوضأ. فلما رأى الذي بي كأنها أنكرت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الهرة ليست بنجس وأنها من الطوافين علينا والطوافات. فصور الهرة بقية الإناء الذي تشرب منه أو تأكل منه ليس بنجس، وشعرها وجسدها ليس بنجس. من فروع هذه المسألة أن الهرة إذا أكلت فأر، حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بطهارة سؤرها بعد أكلها للفار ببرها، بحيث لا يبقى شيء. قال: لأنها في الأصل ليست بنجس. واضح؟ إذا نقول الهرة ليست بنجسة، لا في سؤرها ولا في شعرها ولا في شيء من جسدها. فمن أخذها معه في ثيابه، أبو هريرة صحابي كبير كان يأتي للرسول وهرة له في كمه، في كمه يضع. وأقره الرسول على هذا، ومعلوم أنه إذا وضع الهرة في كمه تكون قد لامست بشره وثوبه، فلو كان بشرها نيسا لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث في سؤرها وعندنا حديث في شعرها، وهذا يقتضي عدم نجاستها مطلقا، والله أعلم. الجواب السؤال غير مفهوم. أحسن الله عليك يا سائل، في الحديث لولا أن أشق على ركبتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي معناه أن السنة في السواك عند القيام إلى الصلاة أم عند الوضوء؟ الجواب، ثبتت أحاديث بالحث على السواك عند الصلاة، وثبتت أحاديث بالحث على استعمال السواك عند الوضوء. فنقول السنة استعمال السواك عند الوضوء، والسنة أيضا استعمال السواك عند الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الساعة الجواب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدين يسر. معنى هذا الحديث أن كل ما ثبت أنه دين فهو يسر. كل تشريع شرعه الله لنا في هذا الدين فيه يسر. الحج مع ما يحمله من مشقة لكنها في طاقة الإنسان، من السفر والانتقال من عرفة إلى منى والطواف والسعي هو يسر. الصلاة وما فيها من حركة وقيام في أوقات مختلفة، في أوقات النوم وأوقات الراحة، تقوم وتصلي الصلاة في مواقيتها هي يسر. وكذا الجهاد مع ما فيه من بذل المال وبذل النفس في سبيل الله، إما جهاد دفعي لدفع الأعداء عن البلد الإسلامي الذي دخلوه، أو جهاد دعوي لتبليغ الدين ولنشر تعاليمه، هذا الجهاد هو من يسر الدين. وذلك إذا نظرت إلى أثره، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع المحرم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، اتبعتم أذناب البقر يعني ركنتم إلى الزراعة والزرع الذي تفض الركون إلى الأرض وعدم الخروج منها. كان الإنسان إذا زرع الأرض وركن إليها ومشى وراها بالمحراث يحرثها، واتبعتم أذناب البقر يعني استعملتم المحراث للزراعة، فإن النفس تركن إلى الأرض ويشق عليها البعد عنه. قال إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينه. هذا الحديث ذكر في أمر ثالث لم أذكره، قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد. ها؟ إيش يكون الحديث؟ سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. ما قال الرسول الدين يسر؟ إذا الجهاد وترك بيع العينة، ترك الركون إلى الدنيا والحرث والزرع، ها؟ هو من الدين وهو من اليسر. ما هو اليسر؟ مقابل إيش؟ مقابل الذل. فلو نظرت أنك بالجهاد ترفع عن نفسك وعن أمتك الذل، أما يكفي في ذلك يسر والسماحة لهذا الدين من فرضية المشروعية الجهاد؟ أقول بلى. الرهبة التي يوقعها الله في أعدائنا هذه من يسر الدين ومن سماحة الدين، أنك إذا طبقت الجهاد ومجرد ما ترفع راية الجهاد وتنشر الإسلام وتدفع الأعداء تحقق يسر وسماحة ومصلحة لهذا الدين عظيمة جدا. لا تنظر إلى القضية من جهة الأفراد، أن هناك أفراد بذلوا أنفسهم، لأن الإسلام يقول لك هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم لا تحسبهم أموات، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند الله عز وجل يرزقون. لا تنظر إلى هؤلاء الأفراد، إنما أنظر إلى المصلحة العامة الحاصلة من رفع سمة الذل، من نشر الدين، من إيقاع الرهبة والخوف في قلوب الأعداء، وما يترتب على هذا من مصالح دنيوية وأخروية على البلد الإسلامي أفرادا وجماعة. هذا الجانب هو اليسر الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في مشروعية الجهاد. إذن اليسر المقصود هو ما تتحصل به المصلحة العامة، لا قضية الأفراد. لو نظرت إلى الزكاة، البخيل يشق عليه حتى نسبة 2.5%، لكن انظر إلى ما ترتب على إخراج هذه النسبة من مصلحة للفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف التي تخرج فيهم الزكاة. انظر إلى المصلحة المترتبة من هذا الإخراج على مال هذا الرجل من تحصينه وحمايته من أنواع البلاء وأنواع كذا. قال العلماء إن في إخراج الزكاة تحصينا للمال وللبدن، هذا من اليسر الذي ترتب من تطبيق لهذه الفريضة، وهي فريضة الزكاة. وهكذا كل الشريعة الإسلام. الحاصل إن الرسول لما قال إن الدين يسر، يعني كل شيء ثبت في الدين ففيه يسر، فيه يسر مهما كان، مهما كانت المشقة المترتبة على قيامك بهذا الدين فإن فيه يسر. إذا تركت هذا الدين وقعت في الخسران، وقعت في المشقة، وقعت في العسر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فهو يعيش في معيشة ضنك مدام أعرض عن الدين، ويعيش في معيشة يسر والسهولة مدام طبق الدين رغم هذه المشقة التي يشعرها. والرسول أخبر قال حصة الجنة بالمكاره وحصة النار بالشهوات، كل طريق يؤدي إلى الجنة فإنه طريق فيه مشقة، فيه مكاره، فيه أمور تكرهها النفس لكن توصلك للجنة. كل طريق في اتباع هوى نفسك واتباع شهوات نفسك في راحة نفسك، لأنك ما كلفتها شيء، لكنه سيكون لك طريق إلى النار وحصة النار بالشهوات. والله أعلم. الجواب، هذا الأخ يسأل عن المسألة، عن القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. يقول إذا أخبرني شخص بأن محمدا في البيت وأقسم على ذلك، هل خبره هذا يكون يقينيا أو لا؟ يكون يقينيا أو لا؟ أقول إذا أخبرك بهذا الخبر رجل ثقة صادق وأقسم على ذلك، فهذا يكون من باب غلبة الظن الذي هو في درجة اليقين عند أهل العلم. وهذه هي سبيلنا حتى في الأحاديث والروايات المنقولة، فإنه إذا ثبت لدينا الحديث سند حسن أو صحيح فإنه يفيدنا غلبة الظن أو اليقين بحسب طرق هذا الحديث، وكذا أخبار الناس. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.